أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إذا بعض أزواجه حديثا فلما فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وإذا سرها النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أعرض وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما فلما نبأها به قال من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مؤمنا عسى قانتات عسى ربه إن طلقها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يكذبك بعد بالدين أليس فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما لا

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم بسم وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذا يقول اللسان والاسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا العالم القرآني الإذاعي نجم القراء مصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ الحجاج الهجاوي القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهاتفية إدارة محمد الشرقاجي ضيف مزاح مركز المنصورة المرأة الكهربائية صلاح الغازي وأولاده مدينة طلقة مخازن الفراشة الكبرى وخلف الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفضائية الممتازة إدارة الحاج حمد أبو شاور بنيب الشمس شكرا الله سعيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالإنابة عن أهلي أتقدم بخالص الشكر والإعزاز والتقدير لأهلي.